مثل ما، وهذا المثل الجميل اللي ذكره الشيخ حازم يعني من روائع يعني ما من الله تبارك وتعالى ايضا يعني، يعني لانها عندنا طلبت مني المشوره فثانيه كده. اتفضل بس امان على الخط. عايز اقول لها قبل الاخت امان انا اسف، نعم. العلم الدنيوي اللي الناس بتعتقد انه هو كل حاجه مش هو كل حاجه. يعني عايز حضرتك اوصيكي بالعلم الشرعي اللي يخليكي تعرفي تربي ابنك زي الامام مالك ما امه هي اللي ربته، زي الامام الشافعي ما امه هي اللي ربته. نعم. العلم الشرعي، القران الكريم، السنه، رياض الصالحين في احاديث ما فيهوش الا ثلاثة تقريبا ضعيف والباقي كله صحيح، اكثر من 1000 حديث وموجود وجاهز. احفظيه، احفظ القران جنب تفوقك في الدراسه. ده يعني وصيتي ليك ان شاء الله، انت بتخدمي الاسلام قوي قوي قوي والله. جزاك الله كل خير. بنتنا امان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكم. انا والله ممكن اشارك في البرنامج لو سمحت؟ اتفضلوا، اهلا وسهلا. انا بتهيالي ممكن ان احنا ان كل ام في كل ام موجوده ممكن تستنهض الهمم دي كلها في تربيتها لاولادها. نعم. ان يعني انا مثلا انا ليا بنت وابن، ما لقيتش اللي يساعدني ان انا اربيهم التربيه الاسلاميه الصحيحه. نعم. ما قدرتش اعمل حاجه غير ان انا اقدر احفظهم القران، انا بنفسي ان انا اللي بقوم بتحفظهم القران الكريم. طب حلو قوي. نعم. بنتي دلوقتي مثلا عندها 5 سنين حافظه 7 أجزاء ونص أو 8. ما شاء الله. ابني اللي عنده 3 سنين ونص هيخلص الجزء الثاني. كويس. نعم. ماشي بايدي. ما شاء ايه الله. اللي ممكن اعمله اكتر من كده؟ جميل جميل. انا مش دارسه علوم دينيه، بس انا كل اللي يهمني ايا كان النتيجه اللي هم يوصلوها، مش مهم يوصلوا يبقى ايه، مش مهم ان هي تبقى دكتوره ولا مهندسه ولا ايا كان، مش مهم، المهم انها تنفع دينها بده، ان هي تكون قائد في مجالها. طيب. هي او ابني، مش مهم ان كانت بنت ولا ولد، مش مشكله، انا المهم ان هي تكون قائده، يعني هي تكون صلاح الدين. بنت تبقى صلاح الدين، خير ان شاء الله يا بنت. ابني يبقى صلاح الدين. ازاي اعمل ده؟ طيب جزاك الله كل خير. انا يعني الحقيقه اقترح عليكي يعني شويه حاجات سريعه كده اهوت، وناخذ ايضا يعني اراء اخواننا واحبابنا الشيخ حازم والشيخ سعيد. رقم واحد، انا عايز انت وزوجك تتفقوا ان فيه منهجيه، رؤيه، احنا عايزين نوصل اولادنا لايه، يبقوا قاده ربانيين. يبقى احنا عايزين احنا نتفق ان في 3 معايير عايزين تبقى ديت قدام عينينا في كل وقت، عشان مصابيح الهدى دي عايزين نحققها في واقعنا الآن. الحاجة الأولى، نوصل إحنا مع أولادنا في أرقى علاقة مع الله وأحسن خلق مع الناس، رقم 2، وأحسن مستوى تعليمي. 3 حاجات. بعد كده ناكل إيه، نشرب إيه، نركب إيه، نعيش بإيه، دي حاجات كلها بسيطة. نحط الـ3 أهداف دول أنت وزوجك، وكل هدف نقول عشان نبقى أرقى علاقة مع الله محتاجين 1 2 3 4، أحسن خلق مع الناس محتاجين كذا كذا، أحسن مستوى تعليم محتاجين 1 2 3. النقطة الهامة جدا، لا يفوتك ولا يوم إنك تقولي هذا الدعاء، لأنه جزء من صفات عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، في آخر سورة الفرقان. وبعدين أنت وأنت بتحفظيهم القرآن، نصيحتي تفهيم القرآن لا يقل عن تحفيظ القرآن. اقري أي كتاب تفسير بسيط وافهم المعنى واشرحه لهم بالأسلوب العربي الفصيح البسيط الواضح اللي ما فيهوش عقد، اللي يفهمه الولد الصغير والبنت الصغيرة. يبقى يعني التفهيم بيسألونا دايما مع الحفظ. تفسير مثلا ابن كثير، ندي مثال، يعني بيسألوا دايما ايه التفسير اللي ممكن يبقى قريب للأخت اللي في البيت اللي بتعايز تعلم ابنائها تفسير. والله في كتب تفسير حديثه الان طلعت، يعني مثال بس يعني عشان الناس، يعني لو خدنا التفسير الواضح يعني بسيط الحقيقه، بسيط عن ابن كثير، يعني بقى في بساطه اكثر من تفسير ابن كثير. يمكن يعني اختي ممكن تكون شويه عايزه وقت على ما تاخد الروايات، وخاصه التفسير الواضح. نعم. فمثلا يعني فناخد المعاني، الكلمات الصعبه، وبعدين نسأل أنفسنا سؤال، الآيات دي بتطالبنا بإيه يا أولادي؟ الآيات اللي إحنا حفظناها دي تطرح هذه المسألة. القرآن ده جانب، الجانب الثاني مع الأولاد الصغيرين نبدأ نحفظهم 40 النووية، يعني أحاديث ظريفة وخفيفة وجميلة، بحيث الولد يتعلق بأحاديث رسول الله

ربنا سبحانه وتعالى جعل السنة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم حاجتين، تعلمون الكتاب، تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، خدوهات خدوهات شهيق وزفير بما كنتم تعلمون وتدرسون. فليدرس بس دون أن يعلم هيحصل له انتفاخ، يحصل له معرفش إيه، المهم ما ينفعش. فالإنسان لابد أن يؤدي في المعترك، في الميدان، في المسجد، حتى ابني الصغير يحفظ مع الآخرين وينزل المساجد، وهذا ما يأخذ بأيديه يا الله عز وجل إن شاء الله تعالى. سلمتين. طيب تفضل. ألو. الأستاذ أحمد أيضا. ألو. أهلا وسهلا، تفضل يا أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. أنا بحبكم في الله. أحبك الذي أحبتنا فيه. أتمنى من الله العلي العظيم اللي أنتوا تحلوا لنا مشكلتنا. أنا عندي أطفال، ثلاث أولاد في الأزهر. نعم. وبحفظهم قرآن، بس في مشكلة بيني وبين مراتي. نعم. هل ينفع أحفظ الأولاد قرآن في ظروف بيئية أو في ظروف تربية فيها مشاكل وفيها شتيمة بيني وبين مراتي؟ وهي حاليا رفع علي قضية تبديد بعد ما كتبت لها الشقة باسمها ومشاركاني فيها. نعم. وبدفع لها قسطين لشقة في اسكندرية. طيب اخر كريم، احنا يعني هذه المسألة تحتاج ان احنا نسمع الطرف الاخر، لكن يعني بشكل عام يعني هذه الحالة ابذل قصارى جهدك الا يكون هذا الخلاف وهذه الشتائم ابدا امام الاولاد. اولا الشتائم لا تجوز ابدا، لم يبعث في المؤمن بطاعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ولا بذيء، هذا تنفيس من الهوى، ولا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مهما كان الامر لا يجوز لك ولا لها ان تتشتمها، هذا لا يجوز على الاطلاق. ده عبدالله بن ابي شداد في الجاهليه كان يستعي بيشتم، يقول ولقد خشيت بان اموت ولم تقم للحرب دائره على ابني ضمضمي، الشاتم عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقاهم دمي. يعني ناس بتقول لك هنباحك وهو أبدا ما يرضاش يشتمه، يقول لك بس ما قابلكوا أنا هتصرف. إنما أنت العفو والتسامح درس عملي في هذا، وعفة اللسان. حتى لو الأم تساهلت، لا تساهل الأب وتتساهل الأم، ده يرد على ده وده يرد على ده، وعينك ما تشوف إلا النور. هذا الكلام غير لائق وغير صحيح. انت عايز تربي اولادك وتحفظ القران وتهدم. لسه فضيله الشيخ حازم يقول يعني لاختنا يعني امال كوني مثالا امام الاولاد، وانت تسمع البرنامج لابد فورا تتغير البرامج دي. اذا لم تغيرنا من الداخل نحن نحمل اسفارا، وانت تعلم الايه في هذه المساله ماذا يعني تجب علينا. وبالتالي يعني حلوا المساله. انا بقترح شوفوا حكمين، قول لها بدل ما نروح المحاكم نشوف حكم شيخ من الشيوخ، رجل موثوق به، رجل كبير في العيلة، ابعثوا حكم من أهله، حكم من أهلها، من أهلها، إن نريد إصلاحا يوفق الله بينهم، يسمع لده ويسمع لده، وحكمهم يبقى ملزم للاثنين. حتى لو رحت المحكمة يعني ما زال هذا أسلوب حضاري، بدل ما الناس تتخانق مع بعضها ونشوف الحقوق شكلها إيه. إنما أن تضيع الأولاد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والرجل راع في أهله وبيته وولده وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك. فأنا يعني أنصح بالعفو، التسامح، اللين، العفة عن يعني سوء الكلام. أخونا السيد عنده إضافة. أنا عايز أستأذنك الأخ أحمد، يعني ربنا يكرمك وعندك أطفال وبتقول بتحفظهم القرآن، قدامك طريقين عشان بس نبقى حسمنا المسألة معاك حسما نهائيا. إما أن تعيش مع زوجتك في جو سليم وبما يرضي الله، وإما أن تنفصل أيضا بما يرضي الله. وأوصيك أن تكون كريما بس نهائيا. هي هتنظر إلى الدنيا وتنظر إلى الشقة وتنظر إلى مش عارف إيه عشان أبنائك، كن كريما ومسامحا، ويعني ولا تنسوا الفضل بينكم في النهاية. صحيح. فأعطيها ما طلبت، ده رأيي أنا. إما أن تذهب الأول بالحكمين اللي الدكتور صلاح قال عليهم وتحاول تحل المشكلة بشكل ودي، يا إما تعيشوا صح يا إما تتفرقا. وأديكم مثال برضو دايما أقوله ولا نستحي من ذلك الحقيقة، أنا سيدنا عبد الله بن الزبير تربى بين السيدة أسماء وسيدنا الزبير وكانوا متطلقين، والراجل طلع سيدنا عبد الله بن الزبير أيضا. فلا ندعوك إلى الطلاق، ولكن ما تبقاش كده، ما تبقوش في الشقة ومحكمة وأسمين الشقة والولاد بتحفظ قرآن، ده مستحيل يعني.

مش احسن من المخدرات والافيون والحشيش والهيروين؟ يعني عندما ياتي انسان من الصالحين اوديه المسجد عشان يتعلم الصلاه والقران حتى لو كان في تربص بالمتدينين. انا اصلي شفت يعني وانا مش هستحي اقول لحضرتك ان انا رايت احد سفراء في الدبلوماسيين المرموقين في دوله من دول العالم الكبيره، وشفت كيف ان ابنهم كان بدا يتجه الى المساجد يحفظ شويه قران سنه، بيبقى اخلاقه احسن، بيبقى اطهر، بيبقى انقى، بيبقى. فقاوموه قالوا له ايه الشكل اللي انت بتعمله ده، ايه ده، منظر هتبقى ازاي. فوالله يا اختاه في يوم من الايام هذا الاخ، هذا الاب يعني اللي هو السفير السابق وكان مساعد وزير خارجيه وشغلانه كبيره، اتصل في يوم من الايام بمحاميه بالليل قال له الحق انا ابني ممسوك في القسم ومعرفش الظاهر ما بيسايق من غير رخصه ولا ايه. فذهبنا الى القسم لقى فوجئ بان ابنه رئيس عصابه لسرقه السيارات لانه ادمن المخدرات، ثم ما عاد يجد المال الكافي لشراء المخدرات فعمل عصابه من اصحابه يكسروا بها السيارات وبقى له 3 4 سنين. فتمنى لو سابه في الجامع كان في الجامع لا وفي الاخر لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هي دي، هو مولانا، هو مولانا. فانت حضرتك عايزاهم يخشوا في جناية مخدرات 25 سنه في السجن ولا يصبروا على طاعه الله وعلى صحبه الصالحين؟ والله مولاهم. نعم. ولا مولى لغيرهم. فيعني يعني الحقيقه يعني ايضا انا اود ان انا اقول من رساله اختنا ام احمد الى الاخوه المسؤولين ان يتقوا الله عز وجل وان يفتحوا المساجد والا يتعقب يعني كل فكر اسلامي. انحرافات، نحن نعالج الانحرافات، ودعونا معا نعالج الانحرافات الفكريه. اما ان تغلق المساجد بعد الصلوات فهذا لا يجوز شرعا ولا يصح ديانه. ونحن راينا المساجد في اوروبا وفي امريكا وفي استراليا، وانا بعد ان اسافر الى هونج كونج والى اليابان يؤسفني ان اقول استطيع اقول اي شيء افعل اي شيء ويعني مما يرضي الله عز وجل الا الحدود الشرعيه. انما ناتي الى بلادنا بنصلي نلاقي بعد بنصلي السنه تلاقي بيخبط لك ويقفل النور. اقول لله افتحوا المساجد حتى تنقذوا شباب الامه من المخدرات، من الافلام، من العهر، من الفساد، من التدخين. هذا هو الطريق، ليس السينمات وليس التخفيف بالمسرحيات، وانما الاصلاح من خلال التربيه القرانيه والنبويه. نعم اختنا. عفوا معلش قبل الاخت، يعني انا اسف لاطاله عليها، انما اذا كانت ذهابهم للمساجد فيه، طب افتحي بيتك حضرتك، افتحي بيتك حلويات وادعي ولاد صغيرين 5 6 من ابناء الصالحين واعملي في بيتك يوم جميل يخلي الصحبه الصالحه محببه اليه وتبقى مسيطره. انما نقفل وتبقى طبقت الايه اجعلوا بيوتكم قبله. وهو ما كنت لسه هقول هي دي عزمه. نعم. الاسلام انه قال لهم طب اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه، بس استمروا. انما يا اختي نقفل البيت ونقفل الجامع ومش عايزين نصرف وكذا وعايزين ولادنا يطلعوا كويسين، منين طيب يا ناس؟ صحيح. منين قفلنا البيت والجامع وخلاص وكل حاجه؟ ويا شيخ صلاح ويا شيخ سعيد لازم تقولوا لنا في ظل التكتيفه اللي احنا عايزين نكتفها لنفسنا دي الولاد يطلعوا كويسين. مش ممكن يا جماعه، لابد ان نفتح بيوتنا لله رب العالمين. الله يفتح عليك. اختنا مؤنس من السعوديه تقول السلام عليكم، اود توجيه اقتراح الى الاخوه الافاضل في برنامج مصابيح الهدى أن تكون هناك حلقات عن كيفية أو كيف كان الرسول وأصحابه يتعاملون مع زوجاتهم وبناتهم وأولادهم، وكيف كان جو الأسرة فيما بينهم، وكيف كان كل من الزوج والزوجة عونا لبعضهم على طاعة الله، وكذلك حلقات عن تحمل نساء الصحابة وصبرهن ووقوفهن مع أزواجهن من أجل هذا الدين. وجزاكم الله خيرا وأعز الله بكم هذا الدين وجمعنا وإياكم وأهلنا بجنة النعيم وكل مسلم بإذن الله. أولا نشكرك على هذا الدعاء الله خيرا وهذه الكلمات الطيبة، ويعني حابب يعني نسمع من أخونا الأستاذ سعيد توفيق يعني إجابة على سؤال. هو بس برضو قبل إجابة حضرتك تسمح لي أنا عايز أطمن الإخوة والأخوات، إحنا بس لأننا وعدنا الناس الأول العشرة المبشرين بالجنة باعتبارهم قمة الأمة الإسلامية، قلنا هنتناولهم على بعض بالترتيب وراء بعضه، إنما إحنا بعد كده هنتكلم عن الصحابيات وصالحات المؤمنين إن شاء الله. فاطمئنوا إن شاء الله يعني يعني ليس المقصود، إحنا صحيح اتكلمنا عن رجالة كتير بس عشان بناخد العشرة على بعضه، وإحنا اتكلمنا عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الزبير وبقي وعند سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بقي عندنا أربع لقاءات حول الأربعة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نكون مع بيوت وهم كل بيوتهم صالحه ان شاء الله خير ان شاء الله. اتفضل. وبرضه هي عايزه تقول ناخد اسره مؤمنه، يعني مثلا ناخد اسره سيدنا ابو ايوب الانصاري وزوجته وابنائه وطريقه الحياه، فدي ممكن حقيقه نبقى نقعد ندرسها ونفكر واقتراح جيد الحقيقه، ممكن من رمضان القادم ممكن حلقات اسمها بقى ايه اسر مصابيح الهدى، يعني ممكن تبقى الحلقه او ثلاث اربع حلقات ونجيب المواقف اللي تمت فيها الابن بيكلم الاب والاب بيرد على الابن، وان كانت صعبه شويه في السيره انما تحتاج مجهود بس تبقى هايله الحقيقه، يعني نجيب مواقف اسريه اذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا. طبعا وانت عارف دلوقتي يعني انا الحقيقه يعني الحقيقه في نهايه هذه الحلقه يعني احب ان اوجه الى وصيه عمليه، يعني في الواقع كلما سمعنا شيئا من هذه البرامج الدينية أود منا نحن أولا، فنحن مسؤولون عما نقول قبل غيره، ومن إخواننا وأخواتنا ثانيا، أن نسأل أنفسنا ماذا نأخذ عمليا من هذا الذي سمعناه لنتغير داخليا في مرحلتين، مرحلة العلم اللي يزيل الشبهات، ثم المرحلة الأهم مجاهدة النفس لمعالجة الشهوات. احنا نشأنا على شهوات، وعندما يأتي العلم الشرعي يبقى فيه شرع وفيه طبع، كيف نطوع الطبع ليخضع للشرع، هو ده اللي بيصنع القمم، هو ده اللي بيصنع التاريخ، هو ده اللي هيغير الدنيا، ونحن لا نشك أن الغد للإسلام بإذن الله. شكرا جزيلا لأخوي الكريمين، فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والاستاذ سعيد حابب يختم بكلمه. لا انا بس عايز اطمن اخواننا المشاهدين، لان في بعض الناس بتقول انه مصابيح الهدى معاد، فهم مش واخدين بالهم ان احنا بنعمل حلقه هوا اللي هي النهارده، وثلاثه بنعملهم مثلا فجر اليوم ان شاء الله، ناويين نسجل الثلاث حلقات الجديده اذا استطعنا او قدر الله عز وجل، يعني فالحلقات جديده، الناس مفكره ان دي رمضان وما زلنا بنعيد في ال30 حلقه في بعض الناس، فاحنا بنلفت النظر بقى في حلقه مباشره ان مكتوب كلمه مباشر، فبنقول لهم خلي بالكم كل اللي مضى لمدة بعض الناس يعني عندها بعض اللبس يمكن نضيف جديد جديد. نعم. ولو ارسل والله جزاكم الله خيرا، لو ارسلتم الينا الرسائل حتى من المكتوبه بالمساهمات يعني والاسئله حول الشخصيات نعلق عليها ان شاء. نعم. الله يعني شاء ابدا ده مساله مستمره. جزاكم الله خيرا، مشكورين ومأجورين، وتقبل الله منا ومنكم اجمعين، والسلام عليكم وبركاته.